تفسير الآية 13 من سورة يوسف، يقول تعالى: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أي قال يعقوب صلى الله عليه وسلم لأبنائه ردا على إلحاحهم: إني بالتأكيد يجعلني حزينا متألما تعيسا، واللام للتأكيد، أن تذهبوا به بعيدا عني في رحلتكم فيفارقني فأقلق عليه لصغره، كما يقلق كل أب على صغيره ويطمئن بجواره، وأيضا أخاف أن يصاب بضرر ما كأن يأكله الذئب أو حيوان مفترس، والمكان به الكثير منه وهو صغير لا يقوى على مقاومته، أو ينفلت منكم أو ما شابه هذا من أضرار، وأنتم عنه منشغلون بعملكم أو لعبكم أو غيره.